لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا أورده المصنف رحمه الله لما فيه من ذكر الأسواق، والمقصود بالأسواق هنا أهل الأسواق الذين يشتغلون بالبيع والتجارة والخدمة في الأسواق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أمرا من الأمور المغيبة التي تكون في آخر الزمان، من علامات آخر الزمان، أن جيشا يغزو الكعبة يقصد هدمها، فإذا كانوا ببيداء من الأرض بأرض مستوية خسف الله سبحانه وتعالى بهم، يخسف بأولهم وآخرهم. وهذا الجيش لا شك أنه جيش ظالم باغ معتد، لأنه يقصد إلى هدم الكعبة بيت الله المعظم وقبلة المسلمين. فالذي يقصد إلى ذلك ويعين عليه لا شك أنه يستحق عذاب الله الأليم. فالله سبحانه وتعالى يعاجلهم بالعقوبة ويخسف بهم، ولا شك أن معهم من ليس منهم، معهم من هو مكره على ذلك، ومعهم من لا يقصد الغزو وإنما يقصد البيع والشراء والتجارة والخدمة، لم يقصد إلى الغزو ولم يقصد إلى الوقوع في هذا الظلم وفي هذا الأمر العظيم المنكر. ولهذا استعظمت أم المؤمنين رضي الله عنها هذا الأمر وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فيهم المكره وفيهم من لا يقصد إلا البيع والشراء والتجارة، ليس من أهل الظلم ولا من أهل البغي ولا من أهل العدوان. وهذا هو موطن الشاهد، أن التجارة والبيع والشراء أمر لا محذور فيه شرعا إذا التزمت فيه الضوابط الشرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك، أقرها على أن هؤلاء أهل الأسواق وأهل الخدمة ليسوا من هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى يخسف بهم معهم، يخسف بهم معهم، هذا في الدنيا، ولكنهم في الآخرة يبعثون على نياتهم. ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم يكونون في يوم القيامة من أهل الجنة؟ لا، قال ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. من كانت نيته تكثير سواد الظلمة والجبارين والطغاة والمتكبرين وإعانتهم فإنه يبعث معه، ومن كانت نيته بعيدة عن ذلك لم يقصد إلا البيع والشراء والانتفاع فإنه يبعث يوم القيامة على هذه النية ولا يؤاخذ بجريرة غيره. وإذا كان هذا الكلام كما أوضحنا فما بال العقوبة التي أصابتهم في الدنيا عندما يخسف بهم معهم؟ أليست هذه عقوبة؟ عقوبة أصابتهم العقوبة مع أنهم ليسوا من أهلها. من هذا أخذ العلماء أو بعض العلماء أن من كثر سواد الظالمين وسواد المجرمين أنه يستحق العقوبة معهم في الدنيا، لأنه كثر سوادهم، ولأنه قام على خدمتهم، ولأنه يسر لهم مصالحهم، فلذلك عاقبه الله. لكن ما في قلبه لا اطلاع لنا عليه، ولذلك يبعث يوم القيامة على نيته. فإن كانت نيته الخير فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بهذه النية الطيبة، وإن كانت نيته الشر وإعانة الظالمين فإن الله سبحانه وتعالى يحشره معهم ويجازيه بسوء نيته. نعم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية مراجعة العالم ومشروعية مراجعة الإمام في الأمور الملتبسة والأمور التي تشكل على السائل. هذا أمر مشروع. لو لم تسأل أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال لبقي يحوك في صدرها، وربما نتج عن ذلك مشكلات عديدة لها ولغيرها، ولكن السؤال كما يقولون شفاء العي. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، سألته عن هذا الأمر، كيف تنال العقوبة من لا يد له في الجريمة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لها حكم الدنيا، يخسف بهم معهم لأنهم في الظاهر معهم لا ندري، لكن في القيامة هنالك الحساب والعدل من الله سبحانه وتعالى، يحاسبهم على ما في نياتهم وهو أعلم بهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديث مكانه كتب السنة والأدب وما ينبغي لحق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا لفقه دقيق، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله، أورده لفقه دقيق، هو أنه يجوز الذهاب إلى الأسواق ليس أمرا محرما، لأنه لا بد للإنسان من أن يذهب إلى السوق ليبيع وليشتري وليقضي مصالحه أو ليزور غيره إلى آخر ذلك، أو ليذكر الله سبحانه وتعالى فيه أو ليذكر أهل السوق، وهذا أمر مشروع، وهذا من السنن التي أميتت تذكير أهل السوق وذكر الله سبحانه وتعالى، قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ذكر السوق هذا، لأن أهل السوق في غفلة، أهل السوق ليس عندهم إلا الدنيا، البيع والشراء والربح وتكثير الأموال واقتناء الحاجات، فهم غافلون بالأعم الأغلب، وقد تدفعهم هذه الغفلة وتدفعهم محبة الكسب إلى الوقوع في بعض الآثام، الغش والخديعة والمراوغة والكذب. فلذلك شرع تذكير أهل السوق باليوم الآخر، تذكيرهم بالله سبحانه وتعالى، ولهذا كان بعض خيار الصحابة يذهبون إلى السوق ليذكروا أهل السوق. الشاهد من هذا أن الذهاب إلى السوق أمر مشروع ليس بممنوع، لكن الذي يذهب إلى السوق له آداب يجب أن يلتزم بها، وهذا ربما كان فيه حلا لإشكال قد يرد نتيجة لسماع بعض الأحاديث التي تتعلق بالسوق، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها وشرها أسواقها. إذا كانت كذلك، هل يمنع على الإنسان المسلم أن يذهب إلى السوق؟ جاء هذا الحديث فبين هذا الإشكال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق وهو خير الخلق، وهو أقربهم إلى ربه، وهو أعرفهم بالحلال والحرام، ولكن الذهاب إلى السوق له آداب. يجب أن يذهب الإنسان لمصلحة، ألا يتخذ هذا السوق مجلسا، وألا يتخذه نزهة ومتعة كما هو حال كثير من الناس الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية. الذهاب إلى الأسواق ليس هو الأمر المحبب إلا للحاجة، إذا كانت الإنسان حاجة فلا حرج عليه، لكن من غير حاجة الذهاب إلى السوق ربما قاد الإنسان إلى فتنة، وأقل ما فيه أنه مضيعة للوقت فيما لا يعود عليه بشيء إذا لم تكن له حاجة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى السوق لحاجته، للاستطراق، لزيارة بعض الناس، لبيان بعض الأحكام، للتذكير، هذه كلها حاجات، فلا حرج على الإنسان المسلم أن يذهب إلى السوق، لكن عليه أن يلتزم بالآداب الشرعية. وهذا هو موطن الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق. إذن الذهاب إلى السوق ليس من الأمور الممنوعة، لكن على الإنسان المسلم أن يلتزم فيه بالآداب المشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين في هذا الحديث أمرا يختص به صلى الله عليه وآله وسلم، اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكنيته أبو القاسم، كنيته عليه الصلاة والسلام أبو القاسم. ومحمد هذا اسم علم يقع على كثيرين، لكن عندما يقال في زمنه عليه الصلاة والسلام يا أبا القاسم فإنها تنصرف إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحتى لا يقع اللبس، وحتى لا تختلط الأمور على الناس، وحتى يعرف الإنسان المسلم نبيه حتى يستطيع أن يميزه عن غيره، وحتى لا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من التهم التي لا تليق بمثله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لا يشتم إلى آخره، فإنه لا يجوز لإنسان أن يتكنى بكنيته. وهذا كما قال بعض العلماء إنما هو في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، في حياته عليه الصلاة والسلام لا يتكنى بكنيته، لكن بعد موته زال المانع. وبعض العلماء يرى أن هذا الأمر على إطلاقه، ولكن ربما كان المرجح أن المنع منه إنما كان في حياته صلى الله عليه وآله وسلم منعا لللبس. عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع؟ فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحبه وأحب من يحبه. هذا الحديث يتعلق أيضا بباب الفضائل، بباب الفضائل، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا للغرض السابق المتقدم في الحديث الذي مر معنا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سوق بني قينقاع، وهذا دليل على أن الذهاب إلى الأسواق ليس من الأمور الممنوعة، إذا كان للإنسان حاجة فلا حرج عليه في هذا. وأبو هريرة الدوسي هو أبو هريرة الذي نعرفه جميعا، ولكنه صرح هنا بنسبه، أبو هريرة رضي الله عنه من قبيلة دوس، قبيلة زهران هذه، أبو هريرة الدوسي، والعادة أنه يذكر هكذا يقال أبو هريرة، لكن هنا قال أبو هريرة الدوسي، ففي هذا تصريح بنسبه، لكن ليس فيه مغايرة بينه وبين الأماكن التي يذكر فيها أبو هريرة من غير ذكر نسبه. هو أبو هريرة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن أوس رضي الله عنه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه أثناء النهار حتى أتى سوق بني قينقاع، ثم رجع فجلس، لما عاد جلس بفناء بيت فاطمة رضي الله عنها، وبيت فاطمة كان مجاورا ببيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالقرب من مسجده صلى الله عليه وآله وسلم في طرف المسجد. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتم لكع؟ أتم لكع؟ لكع هذه الكلمة تقال ويقصد بها الصغير مرة، ومرة أخرى يقصد بها الخبيث الوقح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصد هنا الصغير عندما قال أثم لكع، يقصد الحسن رضي الله عنه، الحسن ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو والحسين ابن علي رضي الله عنهما وعن أبيهما وأمهما سيدا شباب أهل الجنة كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه منقبة لهما رضي الله عنهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثم لكع، يقصد هل هنا الحسن، هل هو هنا؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقصد بذلك رؤيته وتقبيله ومداعبته. فلما سمعت أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما سمعت رضي الله عنها بطلب النبي عليه الصلاة والسلام حبسته شيئا، أخرته قليلا، كانت تهيئه للذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تلبسه وتصلح شأنه، ثم بعد ذلك خرج يعدو من محبته لجده صلى الله عليه وآله وسلم، خرج يعدو إليه، فعانقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبله وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه، وهذه منقبة له رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يحبه الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب الدعوة وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه، ودعا لمن يحبه أيضا بأن الله سبحانه وتعالى يحبه. والمقصود هنا المحبة الشرعية يا أخو، المقصود هنا المحبة الشرعية، وليست هي التعلق بالصور والأشكال، ولكن المقصود المحبة الشرعية لما له من قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له أولاد بعده، أولاده توفوا في حياته، ولم ينتشر نسل النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن طريق فاطمة وعلي، أولادهما هم ذرية النبي عليه الصلاة والسلام الباقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أحبه وأحب من يحبه، في هذا منقبة له رضي الله عنه الحسن. وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد كان الأمر كذلك، فإنه لما قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وآل الأمر إلى ابنه الحسن، بويع للحسن رضي الله عنه، وكان الاقتتال والفتنة مع معاوية رضي الله عنه لا يزال قائما، تنازل الحسن فأصلح بين من كان مع علي ومن كان مع معاوية، وانقضت الفتنة بسببه رضي الله عنه. فهذا فيما يتعلق بالحسن رضي الله عنه. في الحديث معنى آخر هو أن الإنسان من عادته العطف على الصغار ومحبتهم ومداعبتهم. هذا الإنسان السوي، الإنسان السوي لا حرج على الإنسان أن يحس في داخله ميلا إلى الصغير في تقبيله ومداعبته ومضاحكته والعطف عليه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير خلق الله أجمعين يفعل ذلك، حتى عاب عليه بعض الأعراب الجفاة الغلاظ لما رآه يقبل الحسن أو الحسين قال: أو تفعلون هذا بصبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. كأنه يفخر بذلك ويرى أن الرحمة بالصغير فيها ضعف. وهذا من المقاييس الفاسدة. بعض الناس يظن أن الجفاء والغلظة هما مقياس الرجولة ويغفلون عن معاني أخرى كثيرة أودعها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده الذين اصطفاهم واختارهم. فالعطف على الصغير أمر لا حرج على الإنسان فيه، حتى ولو كان بين الناس لا حرج عليك أن تقبل ابنك بين الناس وأن تهتم به وأن تضمه إليك، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وعنده من مهام الأمور وعظيم المسائل وحاجات المسلمين الشيء الكثير، لكن هذا لم يمنعه من أن يخصص شيئا من وقته للعطف على أبنائه وأحفاده صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه. الركبان هم الذين يقدمون على الأسواق وعلى المدن ومعهم سلعهم وحاجاتهم. وقد ورد في الحديث النهي عن تلقي الركبان. بعض الناس يخرجون إلى خارج المدن ويتلقون الركبان قبل أن يقدموا على الأسواق، فيتلقون منهم فيشترون منهم، يشترون منهم السلع ثم يأتون بها إلى الأسواق فيبيعونها بأسعار وبأثمان مرتفعة، وهذا فيه مشقة على الناس. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان حتى يقدموا ويبيعوها في الأسواق بأسعار معقولة فيسهل الأمر على الناس. وإذا اشترى الإنسان من الركبان في السوق، جاء هؤلاء أصحاب البضائع فباعوها، فإذا اشتراها بعض الناس منهم فإنه منهي عن بيعها في مكانها حتى يستوفيها. كيف يستوفي الإنسان الطعام؟ الطعام المقصود به الحب، الحب. كيف يستوفى الحب؟ بالكيل، يعني كيف يقبض. باعه هذا الطعام على أنه 20 صاعا، كيف يعلم ذلك؟ بكيله، بكيله. وهذا فيه إشارة إلى القبض في بعض أنواع السلع. القبض شرط لتمام الملك، تمام ملك الإنسان في السلعة لا بد أن يقبضها حتى يتمكن، حتى وإن اشترها لا بد أن يقبضها ليتمكن بعد ذلك من التصرف فيها. لكن هل السلع سواء؟ كل سلعة لها خاصية. الطعام الذي يكال أو الشيء الذي يوزن ليس، وهذا ما يسمى بالمنقول أو من المنقولات، الأشياء التي يمكن تحويلها. لكن هناك أشياء لا يمكن تحويلها، لو اشتريت أرضا أو اشتريت دارا كيف تستوفيها؟ هل تكيلها أو هل تزينها؟ لا تستطيع. ماذا؟ هل تحولها من مكانها؟ لا تستطيع. هنا القبض فيها بحسبها، أن تقبض مفاتيحها، أن تقبض الأوراق التي تدل عليها على أنها أصبحت في ملكك، هذا قبضها. فالقبض في كل شيء كما يقول العلماء بحسبه. إذا اشتريت دابة أن تأخذ بزمامها وأن تمسك بها، حينئذ تكون قد قبضتها. إذا اشتريت طعاما حبا كيف تستوفيه؟ بكيله. قال لك هذا 10 آصع، كيف تعلم ذلك؟ لابد أن تكتاله، أن يجري فيه صاعك أنت المشتري، أن تكتاله لتعلم أنه 10 آصع. فإذا اكتلته لابد أن تنقله من مكانه، لا تبيعه في مكانه الذي اشتريته فيه في السوق من أهله، لأن بيعه هذا ربما كان فيه مشقة على الناس، ربما كان فيه زيادة في الأجرة، ربما كان فيه إساءة بالظن بهذا الإنسان. اشتريته 10 وتريد أن تبيعه 15، قد يقول الإنسان ماذا صنعت فيه؟ لماذا تبيع بهذه الأسعار؟ لكن إذا أخذه الإنسان قبضه ونقله إلى مكانه يستطيع بعد ذلك أن يبيعه كيف شاء. وقبل ذلك هو بنقله هذا وبكيله يكون قد قبضه القبض الشرعي الذي يترتب عليه التصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يبيعوه حيث اشتروا، بل لابد إذا نهاهم عن بيعه في محله هذا يعني أنه لابد لهم أن ينقلوه إلى رحاله، أن ينقلوه إلى محل تجارتهم ومحل بضائعهم. وكيف ينقلونه؟ لابد أن يستوفوه أولا بالكيل، أن يكتالوه. نعم. عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا الحديث وارد في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أورده المصنف رحمه الله هنا لمناسبة ظاهرة، وهي ذكر أدب من آداب السوق التي ينبغي للإنسان المسلم أن يتحلى بها. فإن من عادة أهل الأسواق رفع الصوت، رفع الصوت، وهذا ليس من الأدب. رفع الصوت نقيصة حتى في غير الأسواق، والله سبحانه وتعالى قد بين في قصة لقمان، في وصية لقمان عليه السلام لابنه هذا الأمر، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ليس رفع الصوت والصخب ليس علامة على الشهامة ولا على المروءة ولا على الرجولة، ولكن ينبغي أن يتكلم الإنسان كلاما وسطا بقدر الحاجة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كلامه قصدا، من صفته عليه الصلاة والسلام كان كلامه قصدا. فالزيادة ورفع الصوت هذه ليست من مكارم الأخلاق، والأسواق مظنة لارتفاع الأصوات. الصخب الأسواق من أهل الأسواق وممن يبيعون وممن يشترون وممن يزيدون، الأسواق مظنة لهذا. ولكن الإنسان المسلم الكريم يجب أن يتحلى بالخلق الشرعي في ذهابه إلى الأسواق، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس بسخاب في الأسواق، لا يرفع صوته في الأسواق، لأن هذه نقيصة ليست دليلا على المروءة، بل هي دليل على خارم من خوارم المروءة، رفع الصوت في الأسواق. فالإنسان الذي يذهب إلى السوق أو يحتاج إلى التعامل مع أهله أو يحتاج للبيع والشراء فيه، يجب أن يتحلى بهذا الخلق الكريم، ألا يرفع صوته. وإذا قصد بذلك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام حصل له أجر المتابعة والتأسي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا مما يؤكد ما جاء في القرآن الكريم، ما جاء في صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة تؤكد صحة ما جاء في القرآن، مع أننا لا نشك في القرآن، لكن هذا من باب زيادة التأكيد والاطمئنان، أن هذه الصفة للنبي عليه الصلاة والسلام التي توافق ما جاء في القرآن وفي السنة موجودة في التوراة، موجودة في التوراة. وهذا دليل على أن أهل الكتاب عليهم من الله ما يستحقون، يعلمون الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعلمون الحق، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول من عند الله، ويعلمون أنه صادق،